فيلم له هو ربحة، وبعده مثل حوالي 40 فيلما. توفي الكحلاوي في شهر أكتوبر من عام 1982. أيها الأصدقاء، من ألحانه وغنائه وتوزيع سليمان فتح الله، نستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية لجل النبي. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.